بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء، أي هذا باب بيان حقيقة الاستنجاء وحكم الاستنجاء. هكذا عبر المصنف هنا رحمه الله تعالى باختصار، قال باب الاستنجاء، وأتى بكلمة واحدة. وخرقي كذلك صاحب المحرر عبروا بباب الاستطابة والحدث، باب الاستطابة والحدث، أي هذا باب حكم الاستطابة وحكم الحدث. فحكم الاستطابة، الاستطابة بمعنى الاستنجاء، حكم الاستطابة كيف يستطيب بالماء أو بالحجر وأي حجر يستطيب به، وحكم الحدث الذي يوجب الاستنجاء والذي لا يوجبه. هكذا قال الزركشي رحمه الله في شرح المختصر. وعبر في الإقناع بباب الاستطابة وآداب التخلي، لأنه لن يتحدث عن الحدث، هذا سيأتي بابه وهو نواقض الوضوء، ولذلك الأولى إسقاط كلمة الحدث ولو عبر بها صاحب الخرق رحمه الله تعالى. باب الاستطابة وآداب التخلي، والاستطابة هي الاستنجاء نفسها كما سيأتي، يقال استطاب وأطاب استنجى كذا في القاموس، استطاب وأطاب يعني بمعنى واحد، سفعل وأفعل قد يكونان بمعنى واحد كما سبق بيانه في شرح البناء. والآداب جمع أدب بفتح الدال والهمزة، يقال أدب وأدب من باب فعل وفعل، يعني يأتي على بابين، وهذا له وجوه يعني نظائر في لغة العرب، قد تكون الكلمة الواحدة لها عدة أوجه، كمل فعل، كمل فعل، كمل فعل، تأتي على ثلاثة أوجه، لأن الاسم قد يكون من باب فعل فعل فعل، كمل كمل كمل، أدب أدب، ولم يسمع فيه أدب وإنما هو بالكسر والضم، إذن حكي فيه الكسر والضم. وهو لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم، آداب جمع أدب، وهو في اللغة إذا صار أديبا في خلق أو علم. والتخلي تفعل، هذا تفعل، وهو المراد به هنا قضاء الحاجة من البول والغائط، وإن كان في أصل استعماله في لسان العرب أنه التفرد، أنه التفرد، سمي الخلاء خلاء أو التخلي أو آداب قضاء الحاجة وآداب التخلي، لأنه ينفرد بنفسه، لهذه المناسبة سمي تخلي. لذا التخلي في الأصل هو التفرد، لأنه يكون منفردا بذلك. باب الاستنجاء، أي هذا باب بيان حقيقة الاستنجاء وأحكامه المتعلقة بها. ومناسبة ذكر الباب هنا في هذا الموضع بعد باب الآنية حكم الماء، كما ذكرنا في السابق أن الطهارة المقصود بها طهارة طهارة الصغرى والطهارة الكبرى، عنون فقهاء للطهارتين بكتاب الطهارة المقصود بها الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، فهاتان الطهارتان هي المقصودة في بحث الفقهاء. ثم منها أو هذه الطهارتان، هاتان الطهارتان لهما وسائل يتوصل بها إلى تحقيقها، حينئذ الماء ذكر الفقهاء أنهم يتعرضون لذكر الماء وأقسامه. لماذا؟ لأن الوضوء والغسل لا يصح إلا بالماء الطهور، إذن صار من باب الاستطراد، وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، هكذا الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبته. فقهاء يقول كتاب الطهارة، إذن أصلا يذكر الوضوء ابتداء والغسل، حينئذ لما يذكر الماء نقول ما الذي أدخل الماء هنا؟ نحن لا نبحث عن الماء، وإنما نبحث عن الوضوء وصفة الوضوء وما ينقض هذه الطهارة، حينئذ لابد من بحث وسائل هاتين الطهارتين. الاستنجاء سيأتي في خاتمة الباب أنه قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، إذن صار الاستنجاء شرطا في صحة الطهارة الصغرى، فلذلك قدمه، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، إذا لابد من بيان حقيقة الاستنجاء وبماذا يحصل وبماذا يكون وما يتعلق به من أحكام. باب الاستنجاء، استنجاء استفعال، استفعال، اختلف استفعال من النجو من نجوت الشجرة، نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر، لأنه إذا بال وتغوط صار متلطخا بالنجاسة، فإذا استنجى بالماء أو استجمر بالحجر حينئذ قطع عنه الأذى، والمناسبة واضحة. واستنجى طلب نجوه أي قطعه، استنجى طلب نجوه أي قطعه. وقال ابن قتيبة وغيره هو مأخوذ من النجوة، وهي الأرض ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة ستر بها، هذا وجه آخر. وقيل هو مأخوذ من النجو، وهو القشر والإزالة، قشر والإزالة، وهذا فيه أيضا معنى الاستنجاء الذي هو الشرعي. وقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه. وقال الخلوتي لم يجعل الاستنجاء مأخوذا من النجو، وهو الخارج من السبيل الذي تطلب إزالته، مع أنه أقرب من غيره. النجو في لسان العرب يطلق ويراد به ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. النجو، كلمة نجو، تطلق ويراد بها ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. ولذلك في الصحاح استنجى، مسح موضع النجو أو غسله. إذن الأقرب ماذا؟ أن يقال للاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها، أو من النجو الذي هو ماذا؟ ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. الخلوتي يرى أن الثاني أولى من أن يقال بأنه مأخوذ من نجوت الشجرة، وإن كان هذا هو المشهور عند الفقهاء، ولذلك قال الأزهري هذا أصح، الذي هو الاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء والحجر. باب الاستنجاء، يقال الاستنجاء، ويقال آداب التخلي كما ذكرناه، ويقال الاستطابة والاستجمار. وهو الذي هو الاستجمار إزالة النجو كما ذكرناه عن الصحاح وغيره، وهو استفعال. الاستجمار استفعال، كما أن الاستنجاء استفعال من النجو، كذلك الاستجمار استفعال مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، سمي بذلك لأنه يستعملها، يستعمل الحجارة الصغيرة في قطع الأذى. الاستنجاء والاستطابة يطلقان على استعمال الماء وعلى استعمال الحجر، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، واستطاب بالماء واستطاب بالحجر. إذن يستعمل هذا وذاك في قطع النجو بالماء أو بالحجر. وأما الاستجمار فهذا لا يستعمل في الماء، وإنما يختص بالأحجار. فإذا قال استنجى احتمل الوجهين، استعمل الماء أو استعمل الأحجار. وإذا قيل استجمر حينئذ يتعين أن يكون به الأحجار فقط. إذن فالأولان الذي هو الاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالحجارة. ويقال أيضا الاستبراء، وهو طلب البراءة، طلب البراءة، والبراءة المقصود بها الخلوص من الشيء، خلوص من الشيء يعني الخلوص من الخارج من السبيلين بشيء مما ذكر، إما بالماء وإما بالأحجار، حتى يستيقن زوال الأثر. ويقال الاستنقاء يعني طلب النقاوة، وهي النظافة، استنقى بمعنى أنه طلب النقاوة وهي النظافة، وهو أن يدلك المقعد بالأحجار ونحوها أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء. وأما الاستطابة فسميت بذلك لأن نفسه تطيب بإزالة الخبث، حينئذ هذه كلها أسماء والمراد بها شيء واحد. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهو إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الاستنجاء قلنا هذا يشمل استعمال الماء واستعمال الأحجار، حينئذ يطلق ويكون المفهوم منه النوعان، استعمال الماء واستعمال الأحجار. إزالة الخارج، إزالة، إزالة هذا مصدر، أزال يزيل إزالة، إزالة هذا ليس كقوله زوال، وقد سبق هناك، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قلنا عبر بالزوال ولم يعبر بالإزالة، لماذا؟ ليشمل ما إذا كانت إزالة النجاسة بفعل فاعل أو زالت بنفسها، لأنه لا يشترط فيها الفعل الآدمي ولا يشترط فيها القصد، لأنها من قبيل التروك، بخلاف ماذا؟ فعل، بخلاف طهارة الحدث، الوضوء والغسل. وهنا قال إزالة ولم يعبر به زوال، هل يقصد به أنه يريد أن الاستنجاء لابد أن يكون بفعل فاعل أو ما هو أعم من ذلك؟ لا شك أن قاعدة المذهب على ما قرره بالسابق أنها أعم، أنها أعم. فحينئذ لماذا عبر بالإزالة ولم يعبر بالزوال؟ لأنه لو عبر بالزوال عم النوعين، ما إذا أزاله بنفسه أو زال، ما إذا أزاله بنفسه يعني بفعل الفاعل أو زال هو بنفسه، نقول هذا يعم الاثنين. وقوله إزال هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لو عبر بالزوال لكان أولى. ولكن قد يقال بأن الأكثر هو أن يزيله بنفسه، ليس كالنجاسة التي تكون على الأرض أو تكون على السقف أو تكون على الثوب فيعلق وينشر، هذا قد يتعرض لغير فعل فاعل، قد يتعرض للمطر، قد يتعرض لشيء من مما يصح زوال النجاسة بها. وأما الأثر الخارج على السبيلين فهذا الغالب والمطرد أنه يزيله بنفسه، فلذلك عبر المصنف هنا مراعاة للغالب. حينئذ نقول إزالة هذا لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فلا يقال أنه يشترط فيه فعل الفاعل، فلو تبول أو تغوط فنام فجاء المطر فغسل موضعه نقول لا يطهر، لا ليس هذا مراده، ليس هذا مراده، بل نقول إزالة لا مفهوم له. إزالة ماذا؟ إزالة الخارج من سبيل، إزالة الخارج، إزالة هذا مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني إزالتك أنت أيها المكلف الخارجة، هذا مفعول به في الأصل، حينئذ أضيف المصدر إلى مفعوله، أضيف المصدر إلى مفعوله، فيعم سواء كان المزيل هو أنت بفعلك أنت أو بفعل غيرك بشرطه، لأنه عند الضرورة وبعضهم عند الحاجة يجوز أنه يستنجي للمريض مثلا غيره، فعلى ذلك نقول إزالة الخارج، إزالتك أنت الخارج. وحذف هنا الفاعل ليعم، يعم فيما إذا زال هو بنفسه، أزال هو بنفسه أو أزال له غيره بشرطه. إزالة الخارج، الخارج من سبيل، مراد بالسبيل هنا الطريق، وتذكر وتؤنث، ولتسبين سبيل، سبيل هذا فاعل، وتسبين ولتسبين تسبين أنت سبيلا، أو قرئ سبيلا لكن قراءة الرفع تسبين، ولتسبين سبيل، سبيل هذا بالرفع على أنه فاعل. لما أنث؟ لأن السبيل يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. إذن سبيل نقول المراد به الطريق وهو يذكر ويؤنث، والمراد به هنا طريق البول والغائط. إزالة الخارج من سبيل يعني من طريق للبول الذي هو مجرى البول، والغائط الذي هو مجرى الغائط، فالسبيلان هما طريقا البول والغائط. الخارج من سبيل، سيأتي هناك في آخر الباب أنه يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لأننا سنبحث مثلا ما حكم الاستنجاء، سيأتي أنه يجب، هل يجب من كل خارج من السبيلين؟ الجواب لا، الجواب لا، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، واستثنى الطاهر المني والولد إذا خرج عاريا عن الدم كما سيأتي في موضعه. إذن إزالة الخارج من سبيل نقول ما عدا الريح، ما عدا الريح، لأنه لا يستنجى لها، بل قيل الاستنجاء من الريح بدعة، وما ورد من الحديث فهو ضعيف، بل قيل موضوع. إزالة الخارج، خارج من سبيل، كل ما يخرج من السبيل على عموم وظاهر كلام المصنف أنه يعمه اللفظ، الخارج ال للعموم فتفيد ماذا؟ كل ما خرج. وما يخرج من السبيلين هذا إما أن يكون معتادا أو نادرا، وقد يكون يابسا، وقد يكون رطبا، وقد يكون طاهرا، وقد يكون نجسا. وعبارة المصنف تشمل الجميع، عبارة المصنف تشمل الجميع. حينئذ الخارج كل ما خرج من سبيل من قبل أو دبر، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو نادرا كالحصى والدود والشعر، هذا نادر، وقد يكون جافا يابسا لا رطوبة فيه كالحصى وبعض الشعر، أو يكون رطبا كما إذا كانت الحصات مبتلة، وقد يكون نجسا كالبول والغائط والمذي، وقد يكون طاهرا كالمني، مني طاهر. فحينئذ نقول اللفظ يعمه، اللفظ يعمه. هل هذا على عمومه؟ نقول هذا فيه خلاف، فيه خلاف. بعض أهل العلم رأى أن الاستنجاء والاستجمار إنما يكون للنجس فقط، وأما الطاهر فلا استنجاء ولا استجمار. لماذا؟ لأن الاستنجاء والاستجمار إنما شرعا لإزالة النجاسة، وهنا ليس عندنا نجاسة، فإذا أنزل منيا نقول هذا لا يجب عليه غسل الموضع، لا يستنجي ولا يستجمر. لماذا؟ لأن الموضع طاهر، والاستنجاء والاستجمار إنما شرعا لإزالة النجاسة، ولا نجاسة ولا نجاسة. ويخرج كذلك اليابس، لأن اليابس إذا خرج كما ذكرنا بالأمس أن النجاسة إذا لم يتعدى أثرها لا يتعدى حكمها. فإذا خرج شيء من مجرى البول كالحصى وهي يابسة جافة ليس فيها رطوبة، نقول هذه طاهرة أو نجسة؟ نقول هذه طاهرة وليست بنجسة. حينئذ نقول إذا خرج اليابس فالقياس أنه لا يشرع للاستنجاء ولا للاستجمار، لا يشرع للاستنجاء ولا الاستجمار. وأما النادر الذي هو القليل نادر الوقوع، فهذا ينبني على مسألة أصولية، وهي أن الشرع أطلق في إيراد أو ترتب الاستجمار والاستنجاء على إتيان الغائط. إذا أتيتم الغائط أو إذا أتى أحدكم الغائط فليذهب أو فليأخذ بثلاثة أحجار، غائط قال، هذا يعم ماذا؟ أنه ذهب ليتغوط. قد يخرج ما هو نادر وقد يخرج ما هو معتاد، إذن قال فليذهب معه بثلاثة أحجار، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معتاد ليخرج ما هو غير معتاد الذي هو النادر. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا؟ خلاف ينقل. إذا جاء اللفظ عام في الشرع ثم بعض الصور نادرة قد لا يتبادر إلى ذهن المتكلم، هل اللفظ يشملها أو لا؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين. فمن قال اللفظ العام يشمل الصور النادرة وهو الأصح، حينئذ أدخل كل ما هو نادر في وجوب الاستنجاء بشرط أن يكون نجسا في الأحاديث الواردة في ذلك. ومن قال أن اللفظ العام لا يشمل الصور النادرة، حينئذ قال لا، إنما تحمل كل الأحاديث الواردة في الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار إذا أتيتم الغائط على ما هو معتاد، وما هو نادر لا يدخل معنا. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا؟ خلاف يقال. فما لغير لذة، وهذا مسألة شهيرة عند الفقهاء، الماء الذي هو الغسل من الماء، منه سببية يعني بسبب الماء، بمعنى أنه إذا أمنى أنزل وجب الغسل. المعتاد أن الماء مني إذا خرج يخرج بلذة، هذا الأصل، لكن لو كان به سلس مني هل هو داخل في اللفظ أو لا؟ من قال النادر لا يشمله اللفظ قال لا يغتسل، لا يجب عليه الغسل. ومن قال لا يشمله القاعدة وكل لفظ عام في الشرع نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الله عز وجل، حينئذ يشمل ما هو كل فرد أو يشمل كل فرد يمكن دخوله تحت مفهوم اللفظ فيشمل النادر، فنقول يجب عليه الغسل. ما نحن فيه يقال فيه ما قيل في الماء من الماء، هل الأحاديث الواردة تشمل الصورة النادرة أو لا؟ نقول الصواب عند الأصوليين وهو المرجح. ونقل الشيخ الأمين رحمه الله تعالى أنه مطرد في لسان الشرع في الشرع كتاب والسنة أن الصور النادرة داخلة في مفهوم العام فيصدق عليها الحكم الصادق على المعتاد. حينئذ نقول الخارج يشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر لابد من إخراجهما، وأما النجس فدخوله ظاهر. إذن قوله لكن على ظاهر كلام المصنف هنا البهوتي نقول يشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر والنجس. قال الزركشي هو ظاهر كلام الأصحاب أنه عام، حتى لو أدخل ميلا في ذكره ثم أخرجه وجب عليه الاستنجاء. لو أدخل ميلا، هذا يحصل عند الأطباء الآن يسأل عنه، لو أدخل ميلا فأخرجه وهو رطب وجب الاستنجاء عليه. لماذا؟ لأنه خرج من سبيله شيء رطب، سواء كان نادرا كالمثال أو لا، فالحكم عام. ثم أخرجه وجب عليه الاستنجاء لأنه خارج من سبيل فأشبه الغائط، كأنه من باب القياس. الصواب أن يقال بأنه داخل في مفهوم النصوص الشرعية لأن اللفظ عام، وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة وهي استصحاب الرطوبة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني القياس أنه لا يجب من يابس لا يلوث المحلة. القياس أنه لا يجب من يابس لا يلوث المحل، لأن السبب والحكمة من مشروعية الاستنجاء والاستشمار هو إزالة النجاسة، وإذا لم تكن نجاسة كما هو الحال في الطاهر وفي اليابس الذي لا يلوث المحل، حينئذ نقول هنا لا يشرع الاستنجاء. إزالة الخارج من سبيل بماء، بماء أطلق الماء هنا، والمراد به الماء الطهور. هل يرد عليه؟ قل لا يرد عليه، لأن المصنف حنبلي والقسمة ثلاثية عندهم، ومعلوم فيما سبق أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور. إذن بماء المراد به الماء المطلق وهو الماء الطهور. وأما إذا أزاله بماء طاهر على المذهب، ذكرنا أنه أرجح، نقول لا يحصل الاستنجاء. أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إزالة حكمه قيد بعضهم من سبيل بكونه أصليا، وهذا سيأتي معنا أنه لا استنجاء في مخرج غير السبيلين، وإنما يسمى إزالة نجاسة. لو انسد المخرج طبيعي المعتاد وانفتح غيره فخرج منه بول أو غائط، حينئذ نقول هل هذا يسمى استنجاء أو لا؟ نقول لا يسمى استنجاء. وقيل به نقول الصواب أنه لا يسمى استنجاء. لماذا؟ لأن الاستنجاء مربوط به أو معلق بالسبيلين، وما عدا ذلك فلا يسمى استنجاء، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى إزالة نجاسة. ولذلك الحكم في هذا الخرق الذي خرق وخرج منه البول أنه لا يأخذ حكم السبيلين، لذلك إذا مسه نقول لا ينقض الوضوء، وسيأتي معنا من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك يشمل الدبر، نقول من مس ذكره فليتوضأ. لو مس هذا ليتوضأ؟ نقول لا، لأنه ليس له حكم ماذا؟ السبيلين. كذلك لو أولج بالإيلاج نقول لا يجب له غسل، ولا لا يجب فيه غسل ولا مهر ولا نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ليس له حكم السبيلين الأصليين. أو إزالة حكمه بحجر، إزالة هذه أو للتنويع، أراد أن يدخل النوع الثاني، لأن الأصل في إزالة النجاسة بالماء، هذا الأصل فيها. ولو لم يرد الشرع بالاستجمار حينئذ نقول لا يشرع الاستجمار، لكن لما جاء به الشرع تخفيفا ودفعا للمشقة، مشقة التكرار، نقول حينئذ العدول إلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو معول عليه. أو للتنويع والتقسيم، إزالة حكمه، إزالة يقال فيها ما قيل في الأول، إزالة حكمه أي حكم ذلك الخارج. ما هو الخارج؟ النجس. إزالة حكمه وهو باق، لأن النجس على المذهب إذا استجمر المستجمر هل يزيل العين أو يزيل حكم العين؟ الثاني، لأن العين نفسها نفس البول ونفس الغائط هذا لا يمكن إزالته إلا بالماء، يعني عينا وأثرا، عينا وأثرا لا يمكن إزالته إلا بالماء. وأما على المذهب لكون الاستجمار عندهم رخصة وليس بعزيمة وأنه غير مطهر، قالوا بقاء الأثر الذي لا يزيله إلا الحجر إلا الماء، بقاء الأثر الذي لا يزيله إلا الماء قالوا له أثره، فحكموا عليه بكونه نجسا. وأما حكمه من جهة الإقدام على الصلاة ونحوها قالوا هذا مرتفع الحكم، فأثر الحجر في رفع الحكم لا في إزالة العين نفسها ولا في أثرها، فعندهم الاستجمار غير مطهر. ما أثره؟ قالوا رفع، كما قالوا في التيمم. التيمم عندنا حدث وعندنا حكم الحدث. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن، وحكم الحدث المنع. هنا كذلك عندنا نجاسة وعندنا حكم النجاسة. نجاسة هي العين نفسها، وحكمها المنع من الصلاة، لابد من طهارة البدن والثوب والبقعة. قالوا إذا استجمر أزال المنع ولم يزل العين نفسها، كما أن التيمم أزال المنع رفع المنع ولم يرفع الحدث، فالحكم هو عين ما قيل في التيمم. لذلك قال أو إزالة حكمه، يعني حكم الخارج النجس بحجر، حكمه الخارج من سبيل بحجر ونحوه، بحجر ونحوه. نحو الحجر ماذا؟ كالخشب والورق والخزف والتراب ونحو ذلك، والمناديل كما هو الآن ونحوها. فكل ما يزيل ويطهر وينقي الموضع إلا ما استثناه الشرع فيجوز الاستجمار به، وإن جاء الشرع بتعليق الحكم في أكثر الأحاديث على الحجر، لأن المعنى إذا كان أوسع من لفظه علق الحكم بالمعنى لا باللفظ. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالروث والعظم قال إنهما لا يطهران، دل على أن غيرهما يطهر، وهذا عام. إذن بحجر، هل الحكم خاص بالحجر فقط أو غير الحجر مثله؟ قال بعض أهل العلم لابد من الحجر وما عداه لا يستجمر به. نقول هذه ظاهرية بحتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالروث والعظم ما قال هذا لا يستنجى به، قال إنهما لا يطهران، وسيأتي العلة في عدم التطهير بهما، فدل على أن ما عداهما يحصل به التطهير. إذن اشتمل هذا الحد على النوعين، الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار. هل الاستجمار مطهر أم لا؟ المذهب أنه لا يطهر، ويبقى الحكم معلقا بالمحل، حينئذ يكون نجسا، لكن أجاز له الشرع وأباح له الصلاة والإقدام على الاستجمار مع وجود الماء دفعا لمشقة التكرر، لأن الإنسان يتكرر منه، يبول كثيرا، قد يكون كل ساعة يبول، إذا قيل له لابد أن تحمل الماء معك كان فيه نوع مشقة، وخاصة في القدم كانوا يخرجون إلى، لم تكن الكنف هذه في البيوت، فيضطر إلى أن يخرج، فإذا خرج كل مرة وحمل معه الماء هذا فيه نوع مشقة. فالمذهب ومذهب الجمهور أن الموضع يحكم عليه بأنه نجس، وإنما أثر الاستجمار في إزالة الحكم وهو المنع من الإقدام على الصلاة ونحوها كالطواف، لأنه يشترط له الطهارة كالصلاة. وقال بعض أهل العلم لا، بل هو مطهر. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر وأمر بالاستجمار مع وجود الماء، وليس هو كالتيمم. التيمم هذا طهارة ضرورة، يعني لا يجوز مع وجود الماء، لا يجامع الماء، إلا إذا امتنع منه حكما لا حقيقة. وأما الاستجمار فهذا يمكن لو كان على نهر ولو كان على بحر، يجوز أن يستجمر أو لا؟ يجوز. لو كان غير مطهر لما أذن له الشرع في أن يترك الماء المطهر المنقي الذي لا يختلف فيه اثنان أنه يطهر وأكثر نقاوة من الأحجار، ثم يعدل إلى الحجر ويكون حكمه أنه نجس. ولذلك ينبني على هذه المسألة هل هو مطهر أم لا. ما إذا عرق، لو عرق الموضع ونزل العرق إلى السراويل ونحوها أو تعدى محله، ما حكم هذا؟ إن قيل بأنه مطهر فهو طاهر، العرق طاهر. وإذا قيل بأنه نجس حينئذ الرخصة لا تتعدى المحل، لا تتعدى المحل. فلو حكموا عليه بكونه طاهرا فهو في موضعه لا إذا تعدى محله، فحينئذ حكموا على المذهب قول الجمهور بأن هذا العرق إذا جاوز المحل حكمه أنه نجس. حينئذ السراويل التي يصيبها العرق من الاستجمار ما حكمها؟ على القول بكون الاستجمار مطهرا فهي طاهرة، وعلى القول بأنها نجسة، العرق نجس وأن الاستجمار غير مطهر، حكمنا على السراويل بأنها غير طاهرة. وظاهر كلام الإمام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، ظاهر كلام الإمام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر. قال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال: إذا استجمر ثلاثا فلا بأس، إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. والمذهب أنه نجس، المذهب أنه نجس، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه ولو لم يتغير، على المذهب ولو لم يتغير. وإذا قلنا بأنه طاهر فالماء طاهر، فالماء طاهر وعرقه نجس. لماذا؟ لأنه مسح للنجاسة. والأصل في المذهب وعند الجمهور أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا تزول إلا بالماء، وهذا مسح ولم يغسل، والنجاسة لا تزول إلا بغسل بماء طهور. إذن نقول ماذا؟ إذا مسح النجاسة فالموضع نجس، فالموضع نجس، فلم يطهر بها محلها كسائر المسح، والأول أصح الذي هو القول بأن المحل طاهر، وهذا لا اختلاف مع الأصول. والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران، فإنهما لا يطهران، مفهومه أن غيرهما يطهر، هذا أولا. وثانيا لأن الصحابة كان الغالب عليهم الاستجمار، وبلادهم معلوم أنها حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز عنه، فدل على ماذا؟ على أنه مسكوت عنه، على أنه مسكوت عنه. وهل هذا ينازع إذا استثني بدليل شرعي، هل ينازع الأصل في كون النجاسة لا تزول إلا بالماء؟ هل بينهما تعارض؟ ها؟ هل بينهما تعارض؟ إذا قيل كما رجحنا في السابق وهو قول الجمهور أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهنا قلنا الاستجمار مطهر إذن أزيل بغير الماء، هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأن الأصل، بل ما من أصل من الأصول وقاعدة من القواعد إلا ولها استثناءات. فإذا أصلنا أصلا بدليل واستثنينا استثناء مسألة ونحوها بدليل نقول لا تعارض، وهذا الشرع محكم. لا نقول العقل كيف يفرق بين متماثلين، نعم الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، لكن من الذي يحكم بكون هذين متماثلين؟ الشرع. ولو أدركنا نحن فإدراكنا ظاهر لا في حقيقة الأمر، ومن الذي يحكم بكون هذين مختلفين؟ نقول الشرع، هذا الأصل، والأصل استعمال الظاهر والوقوف مع الظاهر. إذن أو إزالة حكمه، نقول هذه وقفة مع المصنف، والصواب أن الاستجمار يزيل الخارج ويطهر الموضع. ولذلك نقول هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر. إذا قلنا بأنه مطهر نقول للاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر، فكلاهما في مرتبة واحدة، فكلاهما في مرتبة واحدة. وإن كان الماء أفضل هو مخير كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره، مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، لا يجب عليه واحد منهما لورود هذا وورود ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، وكان يستنجي بالماء تارة وبالأحجار تارة، والأكثر أنه يستجمر، وكان يستنجي بالماء تارة وبالأحجار تارة، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار بقول أكثر أهل العلم، يعني له أن يستعمل الماء. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء، أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال ابن المسيب كل مسيب فبالفتح سواء بسعيد فلوجهين حوى، وسيب الله من سيبني ضعيف لم يثبت عنه. كل مسيب فبالفتح سواء أبي سعيد فلوجهين حوى، هكذا قال صوته في فية المصطلح. وقال ابن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء غسل الدبر محدث، هذه أقوال ثابتة عن بعض السلف قالوا أنه بدعة، لكن نقول هذا مردود ولو قال به بعض السلف لثبوت السنة الواضحة المبينة، وقد صار إجماعا بعد ذلك. وكان الحسن لا يستنجي بالماء، نقول هذا كله ولو ثبت فهو مخالف للسنة، مردود بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين من حديث عمدة الأحكام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، سنج النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، حينئذ لا نلتفت لا قول المسيب ولا غيره. ولأنه يعني الماء يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر، لو كانت النجاسة على اليد خرج دم من اليد أو وقع البول على اليد نقول يزيله بالماء لا خلاف فيه. لماذا ينكران خروج النجاسة من السبيلين يقال بأنه محدث أو بأنه بدعة؟ نقول لا، النجاسة سواء كانت على السبيلين وخارجة منه أو كانت على اليدين أو غير السبيلين فزوال الماء أولى من زوال الحجر. وإن أجاز الشرع إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين دون غيرهم، وهذا يدل على أن المسألة توقيفية وأنها أشبه ما يكون باستثناء من الأصل العام، لأنه لو كانت النجاسة على اليد وجاء بالحجر وأزاله نقول هذا لا يجزي لابد من الماء، ولو كانت على السبيلين من المخرج أزاله نقول يطهر، ولو كانت على السبيلين لا من المخرج وأزالها بالأحجار نقول لا يطهر الموضع، لابد أن تكون على السبيل مخرج البول وخرجت منه، لو وقعت عليه نجاسة لا منه لا يجزي فيه الاستجمار، لا يجزي فيه الاستجمار، نقول الأصل اتباع الشرع. إذن نقول لأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة على محل آخر. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحجر فإنه يزيل العين وقد يبقى شيء من الأثر. وأبلغ في التنظيف عليه إجماع الصحابة، أجمع الصحابة على ذلك. إذن الاستنجاء هو إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، وسواء استعملت الماء فلا إشكال واستعملت الأحجار فلا إشكال، فكله وارد ومجمع عليه بين السلف. عرفه في حواشي الإقناع بقوله إزالة خارج من سبيل نجس ملوث بماء طهور أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه طاهر منق، وهذا أولى على قاعدة المذهب أوضح. إزالة خارج من سبيل نجس قيده فأخرج ماذا؟ أخرج الطاهر، نجس ملوث أخرج اليابس بماء طهور صرح، لأن قوله بماء هذا قد يفهم منه أو يرد عليه اعتراض، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه طاهر منق، لأن قوله إزالة حكمه بحجر ونحوه حجر قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا، قد يكون منقيا وقد لا يكون منقيا، هذا يحتاج إلى استفصال، حينئذ تصريحا بهذه القيود في الحد أولى. ولذلك قالوا دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف، دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف، هكذا نص الغزالي في معيار العلم فن المنطق. لماذا؟ لأن دلالة الالتزام هذه أمر عقلي خارج عن اللفظ، خارج عن اللفظ، والأصل في إدراك الحقائق والماهيات إنما يكون بالألفاظ الدالة على تركب الأجزاء من تلك القيود. وهنا الاستنجاب مفهومه ماذا؟ نعم، مفهوم إزالة خارج من سبيل أصلي غير نجس ملوث بماء طهور، مركبة أو مفردة؟ مركبة، لا يحصل إلا بجميع القيود، فلو تركت قيدين أو ثلاثة حصل خلل في التصور، حصل خلل في التصور. إذن إزالة الخارج من سبيل بما أفصح منه وأوضح أن يقال إزالة خارج من سبيل نجس ملوث فأخرج الطاهر فلا يجب الاستنجاء والاستجمار، وأخرج اليابس غير الرطب وبماء طهور هذا احترز به عن الطاهر والنجس، وقوله خارج من سبيل يشمل المعتاد والنادر، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه طاهر منقي، لأن الحجر قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا، قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا. قال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، يستحب هذا فعل مضارع مغير الصيغة، يستحب، ومن الذي استحب؟ الشرع، الشرع، فإذا قيل أحبه الشرع يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ كل ما قيل بأن الشرع أحبه ثبت أنه عبادة، إذا قيل أحبه الشرع أنه محبوب ومستحب ثبت أنه عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، فكل ما أحبه الله عز وجل فهو عبادة. ويستحب في أصله نقول هذا لا يختص به بالمندوب، لأن الواجب محبوب ليس كذلك، بل هو أحب ليس كذلك، فيه شك، الواجب والمندوب محبوبان للرب جل وعلا، وأيهما أحب إلي؟ الواجب، هل فيه دليل؟ ها، ما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضته عليه، إذن ما افترضه أحب، ثم يأتي في المرتبة الثانية المستحب، هنا قال يستحب، وقلنا هذا مأخوذ من الاستحباب، ومراده به هنا الاستحباب الاصطلاحي الذي هو أخص من مطلق المحبوب عند الله عز وجل، لأن المحبوب عند الله يشمل الواجب والندب، وهذا المراد به الاستحباب الاصطلاحي الذي هو في عرف الأصوليين، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، لأن ما أمر الله به إما أن يكون على جهة الإيجاب وإما أن يكون على جهة الاستحباب، وما كان على جهة الاستحباب يعبر عنه بأنه سنة وبأنه مندوب وبأنه نفل وبأنه طاعة وقربة ونحو ذلك، فهذه ألفاظ كلها مترادفة على الصواب، مترادفة على الصحيح عند الأصوليين، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت يعني كلها مترادفة، والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوع، والخلف لفظي يعني من فرق بين المستحب، فهذه الألفاظ نقول مترادفة، هذا الصحيح، ولا فرق بينها، بل عبر بعضهم ونص على أن التفريق هذا محدث لا أصل له عند السلف. وأيضا لو قيل بأن التفريق وارد فيكون في اصطلاح الفقهاء للأصوليين، وإدخال هذا البحث عند الأصوليين هذا نقول ليس من أصل مباحث الأصوليين، ولذلك قالوا الخلف لفظي بعدما ذكروا الأقوال، قالوا الخلف لفظي والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخلف لفظيون، هكذا قال السوطي في كوكب الساطع. فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب رغيبة، كل تفاصيل عند المالكية وبعضهم نص كالباجي وغيره بأنها لا أصل لها وإنما هي من إحداث بعض الفقهاء. فقيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو سنة، ما فعله ظاهرا أمام الناس فهو نفي، وقيدوا بأمور لا وجه لها لا أصل لها، وإنما نقول كلها مستحبة. حتى في استعمال الفقهاء فالسنة والمستحب بمعنى واحد، جرى بعضهم على أن الشيء أو الحكم إذا ثبت بالتعليل لا بدليل يعبر عنه بأنه مستحب، وإذا جاء بدليل بنص يعني فيعبر عنه بأنه سنة. نقول هذا أيضا لا أصل له، لا أصل له، وإنما يكون من باب الاصطلاح الخاص بالمصنف أو بالمذهب الفقهي المعين. لماذا؟ لأنه إذا قيل ثبت بتعليل فهو مستحب، نقول التعليل هذا هل دل عليه دليل أو لا؟ إن دل عليه دليل فهو من الشرع، فهو من الشرع، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض مردود على صاحبه، لأن التعليل معناه إثبات شيء بقياس. ولذلك لا يقال بمثل هذا في باب الأذكار، قد يقال في بعض الأشياء أنه يثبت بتعليل كما سيأتي وارتياده لبوله مكان الرخوة، قد لو لم يرد حديث نقول الأصل مجانبة النجاسة، فإذا أراد أن يستنجي نقول له الأولى ويستحب لك أن تخرج عن مكانك نفسي هذا لتستنجي في غيره، لأنه معلوم لو استنجيت في هذا المكان أصابك شيء من رشاش الماء، نقول هذا بتعليل لا إشكال فيه، واضح التعليل واضح لأن الدليل دل على أن الأصل مجانبة النجاسة. لكن إذا أراد أن يغتسل بسم الله ويغتسل قياسا على الوضوء بجامع أن كل منهما طهارة، نقول هذا لا، قياس فاسد مردود، لأن هذه الأذكار من قبيل التعبدات ولا يدخلها قياس البتة. إذا ما ثبت بتعليل فهو مستحب وما ثبت بدليل فهو سنة، قل هذا لا وجه له، هذا ضعيف لا أصل له. لماذا؟ لأن التعليل إما أن يكون بدليل بشرع فهو مقبول، حينئذ يعبر عنه بأنه مستحب أو سنة لا إشكال، وإن ثبت لا بدليل فهو مردود على صاحبه ويكون من باب التقول. إذن يستحب عبر في الإقناع والمنتهى بيسن، ومراده هنا ما ثبت بدليل، لأنه قال يستحب عند دخول الخلاء قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا ثبت بتعليل أو بدليل؟ بدليل، ما في إشكال هذا. إذن يستحب قول المصنف هنا على أي وجه؟ مرادف للسنة أو مفارق؟ مرادف للسنة، فدل على أن المصنف لا يذهب إلى هذا المذهب، فلا يفسر كلامه بغير ما اختاره لنفسه. يستحب عند دخول الخلاء، عند يحتمل أنها معه ويحتمل أنها بعده ويحتمل أنها قبله. يستحب عند دخول الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، جاء النص هكذا إذا أتيتم الخلاء أو إذا أراد أحدكم، هذا جاء في رواية زيد بن أرقى، لكن المشهور كما في حديث أنس وحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، هذا في البسملة، وحديث أنس في الاستعاذة إذا دخل الكنيف، ظاهره ماذا؟ بعد الدخول إذا دخل، أسند الفعل إلى الفاعل دخل، ولا يوصف بكونه داخلا إلا إذا أحدث الفعل على وجه التمام. قام زيد فهو قائم، هل إذا أحدث شيئا من القيام أو القيام كله؟ قيام كله. إذا قام زيد أو إذا جاء زيد فأكرمه، متى يترتب الجواب؟ إذا حصل منه الفعل والحدث بتمامه. وهنا قال إذا عند، يسحب عند دخول الخلاء. صيغة إذا فعلت فافعل، حتى نفهم كلام المصنف هنا، هل المراد به بعد الدخول أو عند إرادة الدخول أو بعده أو معه؟ كيف نفسره؟ نقول صيغة إذا فعلت فافعل، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه. الأصل في لسان العرب أن إيقاع جواب الشرط يقع بعد فعل فعل الشرط، أن إيقاع جواب الشرط يقع بعد فعل فعل الشرط. كذلك إذا جاء زيد فأكرمه، فأكرمه الإكرام هذا جواب الشرط. متى يحصل الإكرام؟ إذا جاء زيد. إذن إذا وقع وفعل فعل الشرط الذي جاء زيد، هذا هو الأصل. وقد يكون المراد به هذا، قد يكون المراد بهذا كما في المثال الذي ذكرناه، وقد يراد به إذا فعل فعل الشرط يقع في أثنائه جواب الشرط. يعني إيقاع جواب الشرط يكون مع فعل فعل الشرط في أثنائه، لا بعده ولا قبله. إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فعل ماضي، انتهى وضوء كامل، صرت رجلك اليسرى، فمضمض هكذا. ها كيف نفهم هذا؟ الظاهر الأصل، الأصل أنك إذا أو توقع فعل جواب الشرط بعد فعل فعل الشرط، وهنا فعل الشرط ما هو؟ الوضوء. إذن متى تتمضمض؟ بعد أن تغسل رجلك اليسرى وتنتهي من الوضوء، فمضمض. إذا جاء زيد فأكرمه، نقول دلت النصوص على أن المضمضة تكون في أثناء فعل فعل الشرط، في أثناء فعل فعل الشرط، لا قبله ولا بعده. وقد يكون المراد إيقاع جواب الشرط قبل فعل فعل الشرط، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أثناءه أو بعده أو قبله؟ قبله، قبله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قبله. الوضوء يكون قبل الصلاة لا في أثنائها ولا بعدها. حينئذ نقول صيغة إذا فعلت فافعل تحمل على واحد من هذه الوجوه الثلاثة. إن وجدت قرينة دالة على أن إيقاع جواب الشرط يكون في أثناء فعل فعل الشرط أعملت القرينة، وإن دلت القرينة على أن إيقاع جواب الشرط قبل فعل فعل الشرط أعملت القرينة، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو أن إيقاع جواب الشرط يكون بعد فعل فعل الشرط. قوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، كيف نفهمه؟ قبل أو بعد أو أثناء؟ إن قلت أثناء لابد من دليل، وإن قلت قبل لابد من دليل، وإن قلت بعد لم تطالب بالدليل، صحيح؟ إن قلت بعد تدخل وتغلق الباب بسم الله، لا دليل، لا نطالبك بالدليل. وإن كان قبل أو أثناء مع الدخول حينئذ نقول إيتي بالدليل. والدليل قالوا حديث زيد بن أرقم، يعني المراد بالذكر هنا قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء. وهذا دليله أمران، أولا حديث زيد بن أرقم إن صح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فدل على أن هذا الذكر ومثله البسملة كما سيأتي في حديث أنس إنما يقال قبل دخول الخلاء، ولكن هذا الحديث فيه كلام. ثانيا ينبني على مسألة الأدلة الدالة على كراهة ذكر الله داخل الخلاء. من لم يصحح حديث زيد بن أرقم سيأتي أنه يكره كلامه فيه في داخل الخلاء، حينئذ كل دليل دل على كراهة الكلام بذكر الله أو غيره في داخل الخلاء يعتبر صارفا لهذا النص من البعدية إلى القبلية، لأنه في الأثناء واقع في كراهة لأنه متعاط للسبب، وبعده وقع في نفس الفعل المكروه. إذن يكون المراد ما هو؟ قبل الدخول، قبل الدخول. يستحب عند دخول الخلاء، إذن نقول عند هنا قبلية، عند إرادة، نقدر هكذا، والعمدة فيه حديث زيد بن أرقم، وأما التعليل بالكراهة فسيأتي أنه ليس بصحيح. يستحب عند دخول الخلاء، دخول الخلاء ظاهر الدخول والخروج أنه أمر معد لقضاء الحاجة، لأنه لا يقال دخل وخرج إلا في أمر محسوس، وأما إذا كان في صحراء ونحوها فلا يعبر عنه بأنه دخل وخرج. إذن الخلاء المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة، وهو في الأصل المكان الخالي. هذا الأصل أنه اسم للمكان الخالي لأنه يخلو فيه بنفسه، نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا وسمي خلاء لخلوه، يقال خلا المكان خلاء إذا فرغ ولم يكن فيه أحد. وقال أبو عبيد يقال لموضع الخلاء المذهب والمرفق والمرحاض، يقال له أيضا الكنيف والبراز، الكنيف للاستتار فيه والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة، ويقال غير ذلك والتخلي التفرغ. إذن له أسماء. في الأصل كلمة خلاء بالمد تطلق على المكان الخالي، لو كنت في صحراء نقل هذا اللفظ واستعمل عرفا في المكان المعدي الذي يسر له باب يدخل منه ويخرج فسمي خلاء عرفا، قول بسم الله هذا الذي يستحب عند إرادة دخول الخلاء، قول بسم الله. وأما إذا أراد أن يتبول مثلا في صحراء قالوا متى يقول هذا الذكر قول بسم الله؟ متى؟ في أول الشروع عند تشمير ثيابه، لأنه يعتبر داخلا، للتلبس بالفعل لا داخلا للموضع، وبعضهم يرى أنه عند وضع قدمه في المكان الذي سيجلس فيه، وهذا أولى، لماذا؟ لأنه أشبه بالدخول في المكان المعد لقضاء الحاجة، فإذا عرف أن هذه الموقع أو هذه المكان سيقضي فيه حاجته فأول وضع بيده برجله اليسرى، إذا وضع رجله اليسرى في المكان نقول قدمه قال بسم الله، لا عند تشميره، لأن التشمير هذا يعتبر بعد الدخول، يستحب، هذا فعل مغير الصيغة، يطلب فاعلا أو نائب فاعل، أين نائبه؟ قوله بسم الله، القول لابد أن يكون مشتملا على لفظ، فلا يصح أن يكون قولا إلا إذا كان لفظا، وإن كان القول أخص من اللفظ، فحينئذ لابد أن يلفظ يقول بسم الله، فلو قال بقلبه واستحضر المعنى هل أتى بالسنة؟ نقول لم يأتي بالسنة، لأن الحديث قال أن يقول بسم الله، حينئذ لو قال بقلبه نقول لا لم يأتي بالسنة. ولذلك جاء قول تعالى ويقولون في أنفسهم، لما أراد النفس وحديث النفس، يعني يطلق القول على حديث النفس بهذا النص لكن يقيد، فيقال قال في نفسه، زورت في نفسي، يأتي بقال أو زورت في نفسي فيقيده. وأما إذا أطلقه فحينئذ ينصرف على اللفظ، قال معناه نطق بلسانه، فحينئذ قول بسم الله نقول القول لابد أن يكون مشتملا على لفظ مع المعنى. وأما استحضار المعنى بالقلب فقط فهذا لا عبرة به ولا يعتبر آتيا بالسنة إلا إذا كان أخرس، إلا إذا كان أخرس، حينئذ للضرورة نقول يستحضر بقلبه فيتعذر النطق باللسان فيأتي بشيء مما جاء به الشرح كالفاتحة مثلا. قول بسم الله لحديث علي مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، هذا رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي، يعني حديث فيه ضعف، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روى العمري من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ رحمه الله: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية، يعني لو قيل بأن حديث علي ضعيف فهذا الحديث يسانده، وإن صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلا إشكال. بسم الله بسم الله، هل يقول الرحمن الرحيم أو لا يقول أو لا يقول؟ خير، زيد زيادة خير، صفتان اسمان من أسماء الله عز وجل، لأن الذكر جاء بسم الله فنقف عليه ولا نزيد بالرحمن الرحيم، وإن أثبتها بعضهم قياسا قل لا أن يقول بسم الله، ولو كان مراد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بسم الله ولا نزيد الرحمن الرحيم. وهنا قدم البسملة على الاستعاذة لأنه قال قولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهناك في القرآن تقدم الاستعاذة على البسملة. قالوا قدمت هنا على الاستعاذة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله آيتان، وهو مأمور أنه إذا قرأ القرآن أن يستعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعيذ، وهنا قد قرأ القرآن وقدم البسملة وهي آية من القرآن. إذن هناك قدمت البسملة على قدمت الاستعاذة على البسملة لكون البسملة من القرآن، فيقدم التعوذ عليها. قال في المبدع: وشرطه هنا ألا يقصد ببسم الله القرآن، يعني إذا دخل خلاء وراد دخول خلاء بسم الله هل يقصد بها آية أو ذكر؟ يقصد بها أنها ذكر، فإن قصده حرم، ولا أدري ما الدليل، فإن قصده حرم، هكذا قال في المبدع، لكن لو قصده ما المانع؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذن هذا ذكر آخر وليس هو بذكر واحد، يعني يأتي بالبسملة أولا ثم يأتي بماذا؟ بالاستعاذة، يأتي بالبسملة أولا ثم يأتي بالاستعاذة. أما البسملة قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان، هكذا قال رحمه الله تعالى، وإن أثبت بعضهم الخلاف هل يشرع أو تشرع البسملة عند إرادة دخول خلاء أو لا، الجمهور وحكي الإجماع كما قال النووي رحمه الله تعالى أنها مشروعة عند دخول الخلاء، وقيل لا تشرع مطلقا وهو قول عند المالكية، وقيل لا تشرع عند الدخول وتشرع عند الخروج وهو قول عند المالكية، والنووي رحمه الله تعالى لعله ما اعتبر هذين القولين وحكى الإجماع على ذلك. أعوذ بالله، أعوذ هذا فعل مضارع مشتق من العوذ، يقال عذت به أعوذ عوذا وعياذا لجأت إليه، صلوها أعوذ أفعل، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، عذت به أعوذ عوذا وعياذا لجأت إليه، إذن أعوذ المراد به ألوذ وألتجئ وأعتصم وأستجير، بالله لا بغيره، للنصوص الأخرى بالله لا بغيره، فهنا المستعاذ به هو الله جل وعلا، والمستعاذ منه الخبث والخبائث، إذن ذكر المستعاذ منه والمستعاذ به. وهنا عياذ كما سبق معنا في الأصول أنه من العبادات ولا يجوز أن يستعيذ بغير الله جل وعلا. من الخبث، قال بإسكان الباء، قالها أبو عبيد، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين، اتفقوا على أن معنى الخبائث الشياطين، واختلفوا في الخبث هل المراد به الشر أو جمع خبيث وهو ذكران الشياطين أو الكفر، هذا بناء على ضبط اللفظة، هل هي خبث أو خبوث بإسكان الباء أو بضمها. قال القاضي عياض أكثر روايات الشيوخ الإسكان، إسكان إسكان الباء خبث، يعني اللهم أني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء، وفسره بماذا؟ فسره بالشر، فسره بالشر. قال النووي وصرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيد قاسم بن سلام، وفسره بالشر، إذن استعاذ من ماذا؟ إذا فسر الخبث بالشر والخبائث بالشياطين من الشر وأهله، من الشر وأهله، وهذا يعم الشياطين وغير شياطين، يعني الجن وغيرهم، فهو عام، فهو عام. وقال الخطابي هو بضم الباء خبث، خبث بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. قال الخطابي رحمه الله عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء، وهو غلط، غلط، الخبث بإسكان الباء على ما قال القاضي أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي إنه غلط وهو غلط، والصواب الخبث مضمومة الباء. قال ابن سيد الناس وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام وحسبك به جلال، يعني ما أنكره الخطابي هو الذي أثبته أبو عبيد، ما أنكره الخطابي هو الذي أثبته أبو عبيد، إذن أبو عبيد والقاضي عياض حكاية عن روايات أكثر الشيوخ بأن الخبث ساكنة الباء، عند الخطاب أن هذا غلط، لماذا؟ لأن الصواب هو الخبث، هو الخبث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا، الذي هو تغليط الخطاب رحمه الله، ذكر ذلك ابن الأحكام، لماذا؟ لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا، يعني لا تعارض، ما ظنه الخطابي من كون الخبث لا يكون فرعا عن الخبث هو الغلط، هو ظن أن الخبث شيء والخبث شيء آخر، وردوا عليه بماذا؟ أن الخبث فرع الخبث، لأن تسكين فعل، فعل مفردا وجمعا يجوز إسكان عينه تخفيفا، فيقال كتب، كتب بضم التاء والكاف، تخفيفا يصح أن يقال كتب كذلك، وفي المفرد كذلك يقال قفل وقفل، فيجوز فيه الوجهان، إذن الأصل قفل بضمتين والفرع قفل، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض، الأول أصل والثاني فرع، كتب فعل هذا أصل، كتب هذا فرع، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض. ما ظنه الخطاب أنه غلط لا ينبغي أن يعد غلطا، لأن له وجه في التخريج، فإذا احتمل حينئذ لا نعدل إلى التغليط، لأن التغليط خاصة إذا كان أكثر روايات هذا أمر صعب، أمر صعب. ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا لأن فعلا بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا مفردا إفرادا وجمعا، فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بالإسكان ما لا يناسب المعنى، لأن بعضهم فسره بالكفر ولا يناسب المعنى هنا، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، هو سيدخل خلاء ويقضي حاجته، فتفسير الخبث بالكفر مثلا هل له وجه هنا؟ ليس له وجه. حمل اللفظ على ما لا يناسب هذا من جهة الحامل لا من جهة اللفظ، من جهة الحامل نفسه لا من جهة اللفظ. فإذا غلط الغالط في حمل اللفظ على معنى لا يناسب اللفظ في ذلك المحل لا نرجع إلى اللفظ فنبطله، وإنما نرجع إلى المعنى فنفسده. هذا مراد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بالإسكان ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء بمعنى واحد، فيقال الخبث هو نفسه الخبث خفف، وهو جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، لا فرق بينهما. يمكن أن يكون ساكن الباء هو معنى مضموم الباء فلا تعارض بينهما. نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ، فاللفظ صحيح والنقل صحيح ولا تعارض. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما حكى القولين الإسكان الأول والثاني الضم، قال والأول أقوى، الذي هو الإسكان أقوى. لماذا؟ قال لأن فعيلا إذا كان صفة جمع على فعلاء مثل ظريف ظرفاء، جاء الصرف هنا مسألة لغوية بحتة. لأن فعيل يكون اسما ويكون صفة، صفة مثل ظريف وكريم، واسما مثل رغيف. إذا كان صفة جمع على فعلاء، جمع على فعلاء، فقيل كريم وكرماء وظريف وظرفاء. وإذا كان اسما جمع على فعل بضمتين كرغيف وروف، وهو مثل بنذير ونذر، وهذا ليس بظاهر لأن نذير صفة، نذير صفة. قد ذكر ابن الحاجة في الشافية أن ظريف وظرفاء قد يأتي قلة على فعل، على فعل. حينئذ خبيث هل هو صفة أو اسم؟ يرى أنه صفة، يرى أنه صفة. فلو كان كذلك لقيل خبثاء لا خبث. وإذا قيل بأن الرواية بالضم خبث نقول هذا جمع خبيث وهو صفة، والأصل فيه أنه يأتي على فعلاء كرماء ظرفاء، وهو لم يأتي على هذا وإنما جاء على فعل، فدل على أنه اسم وليس بصفة. وإذا كان اسما حينئذ الأولى أن يفسر بالشر لا يفسر بذكران الشياطين. لأن فعيلا إذا كان صفة جمع على فعلاء مثل ظريف وظرفاء وكريم وكرماء، وإنما يجمع على فعل إذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر، نذير هذا فيه نظر، ولأنه أكثر. هكذا قال من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن يرى أن الراجح أعوذ بالله من الخبث. قال في الفتح الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، رواية عند ابن حجر رحمه الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء. قال ابن باز رحمه الله الخبث بالضم أفصح وقد تسكن الباء بناء على ما ذكرناه سابقا. إذن نقول أعوذ بالله من الخبث، هذا فيه قولان في ضبط اللفظة، قيل بالإسكان وقيل بالضم. فإذا قيل بالإسكان هل هو فرع عن الضم أو مستقل؟ هنا وجه الإشكال. فإذا قيل بأنه فرع الضم لا خلاف بين قولين ولا إشكال، لأن خبث وخبث بمعنى واحد، جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، فكأنه استعاذ من الشياطين ذكرانهم وإناثهم. وإذا قيل بأنه مفرد أصالة وليس بجمع حينئذ يرد الإشكال، وإذا كانت الرواية بالضم حينئذ يكون هي المعول. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هنا قال اقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، وزاد بعضهم الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا الذكر الذي سبق أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا متفق على أنه مستحب، المجمع على مشروعيته هذا الذكر، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل اللهم هذه مراد بها مجمع الدعاء كما قال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها، لأنهم حذفوا يا الندى وعوضوا عنها الميم في آخرها، ولذلك لا يجمع بينهما، لا يقال يا اللهم، إنما يقال اللهم، أصلها يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها ميم الدالة على الجمع، قالوا الجمع هنا جمع أسماء الله الحسنى وصفاته، وهذا داخل في مفهوم قول الله، لأن الله المراد به الجامع للمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن هذا الحديث ضعيف، حينئذ لا تزاد هذه الزيادة، وذكرها الشرح الرجس النجس معناها على ما بينه. ثم قال وعند الخروج منه غفرانك، يعني إذا أراد الدخول إلى الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا ذكر مشروع بإجماع عند إرادة دخول الخلاء سواء كان الخلاء المعد أو الصحراء. وإذا قضى حاجته واستنجى أو استجمر وأراد الخروج أو بعد الخروج أو مع الخروج قال غفرانك، على الخلاف السابق، قبل الخروج بناء على ماذا؟ على أنه لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء، ومعه أو بعده نقول بناء على أنه يكره ذكر الله تعالى في الخلاء، حينئذ يتعين أن يكون المراد به بعد الخروج. وعند الخروج منه غفرانك، يعني ويستحب، معطوف على قوله، يستحب قوله، وقول غفرانك عند الخروج أي بعد الخروج، بعد الخروج منه أي من الخلاء ونحوه، يعني بعدما يقضي حاجته، إذا أراد الخروج من نحو الخلاء كالصحراء عندما يقدم رجله اليمنى ليفارق المحل الذي استنجى أو استجمر فيه يقول غفرانك، بعدما يضع قدمه على ذلك الموضع غفرانك بالنصب هكذا غفرانك، يعني أسألك غفرانك، فهو منصوب على المفعولية والعامل فيه فعل مقدر. غفرانك مشتق من الغفر، وهو الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب، لأنه مأخوذ من المغفر، مأخوذ من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط كما فسره المصنفون رحمه الله تعالى. فإذا قيل اغفر لي يعني يسر ذنوبي وامحوها عني، إذن غفرانك بعد أن يخرج من المحل من الخلاء. ما مناسبة ذكر هذا اللفظ في هذا الموضع؟ غفرانك يعني أسألك أن تغفر لي، طلب المغفرة، ماذا صنعها؟ هل أذنب؟ هل وقع في معصية فيحتاج حينئذ أن يستغفر ربه؟ قيل لما دخل ثقيلا وخرج خفيفا تذكر ماذا؟ ثقل الذنب، تذكر الشيء بالشيء يذكر، فلما دخل ثقيلا خرج خفيفا تذكر ماذا؟ ثقل الذنب، وثقل الذنب إنما يخففه سؤال المغفرة، فطلب الله جل وعلا المغفرة. وقيل الاستغفار وطلب المغفرة هنا من تقصيره في شكر الله على إخراج ذلك الخارج من بعد أن أنعم عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه أو سهل خروجه عليه. إذن شكر على النعمة، ووقع التقصير في الشكر، فحينئذ سأل ربه المغفرة. ويقال إن مناسبة سؤال المغفرة هنا أنه ماذا؟ ترك الذكر، ترك الذكر وقت قضاء الحاجة. واذكروا الله كثيرا، إذن في كل وقت، فإذا انحبس عن الذكر فخرج طلب المغفرة، وهذه كلها مناسبات وحكم، لكن أولاها أن يقال بأنه لما دخل ثقيلا خرج خفيفا تذكر الشيء بالشيء يذكر، ولو لم تذكر له هذه حكم لا إشكال، إنما يقال الذكر تعبدا لله جل وعلا. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، يعني بعد خروجه من الخلاء، بعد خروجه من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي وحسن. قال غفرانك قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه هل يجهر بها أو أنه يسرها؟ يجهر أو يسر؟ ما الأصل في الأذكار، الجهر أم السر؟ لا، الأصل السر، أن يحرك لسانه إذا قيل قل لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله 100 مرة، الأصل أنه يحرك لسانه ويسمع نفسه، هذا هو الأصل. فإذا أريد ما هو زائد على ذلك نحتاج إلى دليل، كما هو الشأن في التلبية في الحج، هل نقول البسملة مثلها؟ لا، وإنما نقول الأصل الإسرار، فيسر تعبدا لله عز وجل بهذا الذكر، فإن جهر به تعليما حينئذ نقول لا بأس به، أن يجهر به لا على جهة الديمومة أو أنه هو التعبد لله به، وإنما من قبيل التعليم، كان يعلم أهله، يذكر أهله، يعلم صبيانه، فيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث غفرانك، فيرفع صوته من أجل أن يتعلم المتعلم. وأما أنه هو العبادة فلا، نقول أصل أنه يسر. وسن له أن يقول أيضا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني يحمد الله عز وجل الذي أذهب عني الأذى الذي هو القذر البول الغائط وعافاني، يعني من احتباسي، لأنه لو احتبس في نفسه لأدى إلى الضرر. وهذه الزيادة ضعيفة. قال أبو حاتم الرازي في العلل أصح شيء في هذا الباب حديث عائشة الذي هو غفرانك، وأما هذه الزيادة فلا أصل لها، وإن حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال في الزوائد إسماعيل بن مسلم مجمع على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ لا يثبت. وفي المجموع قال النووي رحمه الله تعالى إسناده ضعيف، وكذلك ضعفه للباني رحمه الله تعالى في الإرواء. إذن هذه الزيادة لا أصل لها، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافان، لكن لو قاله لا تعبدا وأحيانا نقول لا بأس به، إذا لم يذكر هذا الذكر تعبدا، يعني مرة قد يكون يعني يحتاج إلى أن يحمد الله عز وجل، فقال غفرانك الحمد لله من كل قلبه، نقول لا بأس. لماذا؟ لأنه لم يذكره تعبدا لله عز وجل. أما إذا ذكره على جهة الديمومة وأنه من باب القرب إلى الله عز وجل لا من جهة الحمد، نقول هذا لا أصل له، لا أصل له. ثم قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.